المداد المستعب المجمهر مثلا ما يسمونه في الخلقة وهو الذي يسميه العوام بماذا الدرباكة هذا مداد المستعب المجمهر لذلك يقوم حتى في العرس لا مانع في العرس أن تستعمل آلة من آلات الطرب لكن على أن لا تكون من باب المستعب المجمهر لأن لا يجب يسمى ومن أول ذلك أكبر فإذا لم يكن الدفل من بعض الفساق إلى المجال فلا حاجة في الضرب عليه لا في الأعراس ولا في الضيقاء ولم يذكر واحدا من هؤلاء الذين يشار إليه أن هذا يحرم في غير الأعراس أو أنه يحرم في المساجد إطلاقا بل بحث العلماء شيئا آخر هل يجوز للرجل أن يضرب من طفل كما يجوز للمرأة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يضربن بالطفل كيف هل يقال الرجال بعض العلماء ثم انتهى إلى حكم وهو ما أجمع عليه الجمهور أنه لا فرق ومن جملة الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يضربن ما قال يضربن يضرب عليه بالطفل وليس الحديث ضعيف لكن له شروح قوي هذا ما اقول في الجواب عن هذا الامر لكن لتعليقا نحن اليوم نعاني ايها الاخوه من سوء الثقه بين المعلم والتلميذ او بين المرشد وعامه الناس كثيرونهم الذين يقبلون على من يسمون العلماء والمرشدين ليتعلموا منهم ويستفيدوا منهم ولكن دائما يحبون من هؤلاء المرشدين ان يسيروا في ارشادهم وفي تعليمهم على النهج الذي يرد له هذا واقع فالتلميذ او المريض وانا لست من يعني مجمع المريضين نعم وان كان في بعض الناس يستعملون هذه الكلمه بالنسبه لي على سبيل السخريه اعلم هذا ولكن لا انا مرشد ولا الذين يلتفون من حول المريض انما انا اخذ التقي مع اخوه ناصحا مذكرا ولا شان لي أو لا أتمتع بمستوى فوقها لكن أيا كان الأمر إذا صح أن يكون العالم عالما وصح أن يكون الموجه موجها ينبغي للطرف الثاني وهو المتعلم أو المستنصح أو المستفيد أن يسير على آداب المتعلم والمستنصح والمستفيد أي ينبغي أن يولي ثقته لمن يعلم وإلى لماذا كان معلما ينبغي أن يسير على ما ينهج له أو يرسم له معلمه لا أن يسير هذا المستفيد أو المتعلم على سير معلمه طالما كان كلام معلمه وكانت ارشاداته متفقة مع انسجته لكن عندما يخالف هذا المعلم مزاج هذا الانسان المتعلم تجده سار وتجده انتقد وتجده انتهى وتجده خرج عن الالتزام والسير هذا ليس عملية تعلم إما أنني فعلا أستاهل أن أكون عندك معلم وأستاهل أن أكون صادقا فيما أعلم ومخلصا فيما أنبه إذا ينبغي أن تثق بما أو لا إذا ينبغي سواء اتفق كلامي مع مزاجك أو لم يتفق ينبغي أن تبتعد عنه هذا هو الشيء الذي درسناه في آداب المعلم والمتعلم فيما هو مكتوب وفيما هو مبرمج. اما ان ياتيني من يناقشه صباح مساء في مسألة ما ايا كان، ان كانت مسألة الدرس مسألة بسيطة جدا جدا جدا او في مسألة فأن يجيب واشرع له، وعندما يجد ان شرحي وجوابي لا يتفق مع مزاجه يتخذ موقفا معارضا وياتيني بهذه الانتقادات، لكن طبعا بلباقه، فهنالك من ياتي بانتقادات بدون لباقه. نعم، والشكر لهذا الاخر انه لبث في الواقع، لكن سواء كان الاخر بلباقه او بدون لباقه هذا النهج غلط، هذا النهج خطا. ينبغي ان تتهن نفسك وان تتهن منها. هذا ان ثبت لديك انني ناصح، وان ثبت لديك انني لا لا اركب مبنى اهوائي وشهواتي، وان ثبت لديك انني عالم حقا فيما انطق به اقل المراتب، ينبغي اذا خالف كلامي مزاجك ان تتهم مزاجك لا ان تتهم كلامي. لو سرنا على هذا المنوال ما تعلمنا، لو سرنا على هذا المنوال ما اتخذنا لانفسنا شيوخا، لو سرنا على هذا المنوال ما تأدبنا مع عالم من العلماء الذين سبقونا قط ابدا، لان مزاجي اكيد ان وافق عالما من العلماء في عشرة مسائل اكيد لن يوافقه في مسألة ما من المسائل، لكن كنا نتهم انفسنا ولا نتهم علماءنا ابدا. ومع ذلك فانا اقول لا ينبغي ان تؤخذ هوية العالم عالما مخلصا صادقا بمجرد مصدر وبمجرد منطق. قول واحد ما اكثر الدجالين والمصابعين، ولكن اذا ثبت لديك بالدليل العلم وصاب وجاء ان فلانا من الناس عالم في العلماء وصادق فيما يتكلم عندما يسمع ويعلم، ولا يتخذ من علمه مطية الى اهواء الى شهوات الى شهرة الى مال، الانسان يعلم هذا سهل ان يتبين الناس، بعد ان يعلم هذا ينبغي ان يدين له بالولد. اللهم الا اذا ثبت الغلط وثبت الخطا، وكل منا معرض لذلك، والدليل على ذلك لا يعجز احدا، امر مادي كل منا يعرف يخطئ، فينبغي ان اخضع راسي لتذكره المذكرين، وينبغي ان اشكر، وهذا شيء غير مذكور فيه وكثيرا ما يتكرر هذا. انا لا انسى ابدا مواقف اسال فيها عن امور فاجيب فاتشوش واجيب خطا، واذا بشاب طالب ربما يذكرني بان الامر ربما كان على خلاف ذلك، فاراجع فاجد المساله كما قال كما قلت في الاسبوع الثاني في اقرب وقت، واجب ان اعلن انني اخطات وان فلانا اصاب، هذا شيء اخر. وانا ولله الحمد لست ممن يصعب عليهم ان يعلنوا عن اخطائهم وان يشكروا من يذكرون في اخطائهم، وهذا واجب العالم قبل الجهل. مثلا وهذا مثال بسيط، وانا اقع في مساهات كثيره سابقا، كنت القي بعض المحاضرات في الجامعه على طلابنا في كليه الشريعه، قلت تم الاجماع وانعقد الاجماع على ان صلاه الجمعه انما تجب على الرجال ولا تشرع في حق النساء، تم الاجماع على ذلك. وقلت ولكن العجب ان مساجد في المغرب وفي الجزائر

مغيث الذي كان رقيقا وسلكت السبل كلها الى ان تخلصت منه. ولكن مغيث كان يحبها حبا شديدا. ويقول ابن عباس: كاني انظر الى مغيث وهو يسير في الاسواق يبكي حبا وشوقا لبريره. نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اشفق على من؟ على مغيث. قال لابن عباس: الا ترى الى مغيث كم يحب بريره؟ الا ترى الى بريره كم تبغض مغيثا؟ شيء عجيب. وسال بريره هذه وقال لها: لو رجعت لا رجعت شو رايك ان ترجعي اليه؟ فقالت له: يا رسول الله، اتامرني اذا شغلت امر؟ قلت: نعم لبيك. فماذا قال سيدنا رسول الله؟ قال: بل انا شفيع. وفي روايه: بل انا اشفع. انا ما لي حق اني كلفك شرعا، ما هو ملح، لكن انا اشفع. فقال: لا حاجه لي. هذا حجم الحديث. فماذا نفهم منه؟ وهذا فيه من بلاء ملائكه ان شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.